صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا شك أن هذه المسألة ليست من الأمور الفردية التي يكلف فيها المسلم كالصلاة مثلا، إن كانت أن تصلي في بيتك أو في حانوتك أو في معملك أو إلى غيره، لكن ليس لك عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام، ليس لك أن تصوم لرؤيتك، وإنما عليك أن تصوم مع أهل البلد التي أنت تعيش فيها. إذا صام أهل البلد صمت معهم، إذا أفطروا أفطرت معهم. قول عليه السلام صوم لرؤيته هذا من أشد خطاب عام لجميع المسلمين، لكن مع الأسف الشديد اليوم الحكومات الإسلامية أكثرها اسم بغير اسم لا حقيقة لها، لأنها لا تحكم بما أنزل الله. ومن أدل على ذلك أن كل دولة تقوم لوحدها ما في ارتباط، ويصيحون ويزعقون بالوحدة والوحدة وهم غير صادقين فيما يقولون، لأنه أبسط شيء كان ينتاجهم لوحده الآيات والدخول في شهر الصيام والخروج منه، لكنهم لا يفعلون. وحينئذ ما دام ليس بإمكان الشعوب الإسلامية أن تتوحد في الصيام وفي الإفطار بسبب اختلاف الحكومات، حينئذ فكل دولة أو كل شعب ينبغي أن يكون لرؤية هلاله. أما أن ينقسم أهل البلد واحد إلى قسمين، بكثير انقسمنا إلى دويلات، فما يبقى علينا غير أن كل بلد كمان على قسمين، وهذا واقع مع الأسف. فناس يصومون مع السعودية، وناس يصومون مع مثلا سوريا وإلى آخره، هذا لا ينبغي أن يكون. كما قلنا آنفا في بعض الأجوبة السابقة أن المسلم إذا وقع بين شرين صار أقلهما شرا. فالآن أن يصوم أهل البلد لوحدهم خير من أن ينقسموا بعضهم على بعض، هذا أشر إذا صح التعبير لغة، لكن الأفضل أن يصوم هذا البلد مع ذاك البلد، هذه الدولة مع تلك الدولة، ويصبح العالم الإسلامي كله في صيام أو كله في عيد، لكن هذا غير ممكن، نأسف ذلك للأسف، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أهل البلد الواحد باستطاعتهم أن الدولة إذا أعلنت الصيام يوم كذا صام الشعب كله، ولو كان هذا الإعلان غير شرعي، أي غير ثابت شرعا، لأن الأمر بيد الدولة وليس بيد فرد من الأفراد كالحدود الشرعية، لو تولى إقامتها الأفراد لظهر الفساد في الأرض والبحر. الدول الآن أكثرها لا تقيم الحدود، فهل يتولى الأفراد إقامة الحدود إذا واحد قتل آخر يقوم قرائب البشر يقتل القاتل؟ هذه الفساد الآن. لذلك الصوم لأهل البلد يكون جميعا يصومون أو يفطرون، ولا يجوز من خشمه. لا ما في حساب ثلاثة، كما قال عليه السلام صوموا لرؤيتي. وأجبتك عنه حتى لو كانت الدولة تؤذن الصيام أو الإفطار بطريقة غير شرعية، لا يستطيع الشعب أن يقاوم الدولة، لأن يعني عصير مسجد أكبر. لا نعني أن هذا يعني تمسك بالحساب الفلكي هو شرعي، لا، لكننا نعني كما قيل أنا نيت بعض الشر أهوى من بعض، هذا الذي نقول، ولا الحساب الفلكي ليس له قيمة. وبهذه المناسبة الرزنامات اليوم تقولون في الرزنامات مفكرات هذه، هذه قائمة على الحسابات الحلفية. ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية يصلون بعض الأوقات قبل حلول وقتها. عندي أذن وأنا في الأردن يصلون الفجر قبل أذان الفجر ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة. الأذان مؤذنون هناك قبل الوقت بثلث ساعة ونصف ساعة، يختلف هذا باختلاف الأصول. كذلك في الكويت، كذلك في المغرب، كذلك في الطائف، كذلك في مصر عندكم. فقد أعلنت المجلات لأنهم يؤذنون هناك للفجر قبل الوقت بثلث ساعة. لماذا؟ لأنهم أقاموا الرزمانات على الحساب الفلكي. الحساب الفلكي يختلف بين أرض سهلة وبين أرض فيها جبيل صغير كهذا وبين أرض فيها جبل هملايا ولا تقع الشمس، لكن هم أعطوا الحساب على حساب تقدير البحر، ما أقاموا لهذه الجبال كلها حسابا. هذا خطأ. لذلك على المسلمين أن يعيدوا حساباتهم فيما يتعلق بكثير من الأحكام، منها التوقيت في الصلاة الخمس وهكذا. أما الظهر والعصر وقتهما لا يختلف، المغرب يختلف زي الفجر لكن أكثر. الفجر يصلون قبل، المغرب يصلون بعد 10 دقائق، العشاء يصلون بعد ساعة وربع تقريبا، بينما الشرق الأحمر يغيب قبل الأذان العشاء في بعض البلاد بنحو نصف ساعة. صيام يصوم المسلمون الأزهر مثلا في السعودية، فيصوم بعض المسلمون في مصر في ليبيا في أي مكان يصومون وبعضهم لا يصوم. فسمعنا الآن أن المفروض أن يصوم المسلمون في البلد حسب رؤية بلدهم ولو كانت بطريقة غير شرعية، فهل هذه الصلاة أيضا سيصوم بها المسلمون في كل بلد حسب التوقيت؟ ممكن لشعور إظهار الفرق بين الصلاة وبين الصيام. نحن ذكرنا مسألة الصلاة، هذا مثلا فجر، ممكن الإنسان يصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة الفجر قبل الوقت ثم يرجع إلى آله ويصليها في الوقت إذا كان عنده علم بهذا الذي نتحدث فيه معكم الآن. أما الصيام فسيقع هناك اضطراب شديد جدا جدا، إما إذا ناس قالوا اليوم في صيام، ناس قالوا لا اليوم ما في صيام، وحينما يأتي وقت الخروج من الصيام يأتي وقت صلاة العيد، ناس بيعيدوا ناس ما بيعيدوا. ما هو المشكلة؟ الأذان بيد مين اليوم يا أستاذ؟ الأذان بيد من؟ وزارة أوقاف، أليس للأفراد هنا دخل؟ خاصة عندنا في الأردن جميل جدا، هؤلاء يقال لهم أذنوا في الوقت ما دامت لا ليست هنا بلبلة، لأنه الأراضي تختلف بالشبر. يعني مثلا أترى هذا الجبل أعلى أم هنا؟ هذا هو، لكن الذين هناك الذين هم هناك أليس تغرب الشمس من هنا قبل أن تغرب عن هؤلاء؟ نعم، لا ليس يقينا، ليس محتملا. هذا الجبل هذا بدأ ينزل حتى صار سهلا، هل تغرب الشمس عن من وراء الجبل كالذين هم في السهل؟ ولا يختلف الوقت؟ يختلف هذا، هذا أمر بدعي جدا يتأهد بالعين. أنتم مسافرون ما

يجب أن تستعمل الأحكام الشرعية. الفجر معروف وقته، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل الأذان في مصر يؤذنون على رؤية الفجر الصادق؟ لا، إنما على الرزنامة. في عمان، في سوريا الرزنامة، في بيت الرزنامة، في المغرب الرزنامة، كل مخالف للصلاة. ولذلك المشكلة هو الفقه والعمل به، ومن يريد الله به خيرا فقيه بالدين. ما هو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الذين يذهبون إلى بلاد الكفر يعودون وقد عملوا معهم عاداتهم وتقاليدهم، هذا إذا بقي لهم شيء من دينهم. كان سائل البلاد أو سائر البلاد الكفر أو البلاد المسلمية، ولكن يعني أو البلاد يعني أهلها مسلمون، فأحيانا مثلا يعملون هناك مركز إسلامي في مثلا في فيلا كبيرة أو كذا، ويكون مثلا في صلاة الجماعة فيلا مسجرة أو كذا، فهذا يجوز أن يقام في الجمعة في فيلا مسجرة أو شيء؟ طبعا يجوز، لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه الذين نعوذيهم هي أحسن من أحوالها أنها قيلت باجتهادات بعض الأئمة، والاجتهاد معرض للصواب والخطأ، ومن أجل مثل هذه الأحكام التي صدرت من أصحابها اجتهادا وليس اعتمادا على نص، قال علماء الفقه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. أما الأحكام التي نص عليها في الكتاب أو في السنة فهذه لا يجوز أن تتغير أو أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن. ونحن لا نجد في كتاب الله بل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان في القرآن الكريم كما هو معلوم، لا نجد شرطا لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة. وكلنا يقرأ ويسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى آخر الآية. فهذه الدار أو هذه الفيلا كما قلت تؤجرت أو اشتريت، يعني رأيتنا فعلا في بريطانيا كثير من البلاد كثير من الدور تؤجرت لصلاة الجمعة والجماعة، بل رأيت في بعضها كنيسة ضخمة وراء المسلمين حولوها مسجد. ما دام أن هذه الدار أو هذه الفيلا يؤذن لها في صلاة الجمعة أو الجماعة، فعلى كل مسلم أن يستجيب لنادى الله تبارك وتعالى وأن يحضر صلاة الجمعة. وهنا ينتشف لي أهمية الفقه القائم على الكتاب والسنة ومزيته عن الفقه التقليدي المذهبي الجاني. فقد رأيت في بريطانيا جاليات إسلامية مختلفة، باكستانيين وهنود وعرب وأتراك، كلهم ذهبوا إلى تلك البلاد مع الأسف بكشف القوت، لكن مع ذلك كانوا حريصون على أن تمسكوا بدينهم، اشتروا الدور وحولوها إلى مصليات أو مساجد. في المسجد الحنفي أو في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف لا تصح الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم إلا بإذن حاكم مسلم في بريطانيا ما في حاكم مسلم. لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصلاة وفي بلاد الكفر يحكمها الكفار. إن سبحان الله هذه آية من آيات الله أن يشعر المسلمون بأن الكفر النبوي هذا لا يمدهم ولا يساعدهم على يتمسكوا بدينهم لأنه صدر بظروف زمنية وموضعية. فكنا نرى هؤلاء الأحناف يصلون صلاة الجمعة في هذه البيوت التي سيروها من الكفار. ونحمد الله أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من إقامة صلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجمعة في شيء من هذه البيوت المتسيرة أو التي سريت من بعضها من الكفار. ان الاعتراض على اساس ان الجنين العلم افتى فيه ان الجنين ممكن يكون في عته او في معوقه. انا اعرف زوج جوده كان دايما كل ما يخلفه يجيبهم اولاد معوقين نتيجة جينات معينة بالنسبة للزوج، اجتماع جينات الزوج مع الزوجة دي بيترتب عليها أطفال معوقين، على الرغم إن لو الزوج اتجوز واحدة تانية وزوجة اتجوزت واحدة تانية ممكن هيخلفهم أطفال عاديين أو طبيعيين. فما رأي حضرتك في الموضوع ده؟ يدفع مثل هذا السؤال يعني ليش قديم في حياتهم هما الاثنين مع بعض؟ هل مثل الثاني يعني رجل متزوج امرأة الطبيعة الجسمانية لها والجينات الذكرية والأنثوية غير متطابقة بينهما معا، فبالتالي الرجل كل ما يلقح هذه المرأة وكذا يعني ينتج ولد معوق، لكن لو أنه تزوج امرأة أخرى وهي تزوجت رجل آخر لات الجنين طبيعيا، فهذا يعني الآن هل حياتهما تستمر على هذا ويصبران أم يجيز لهما شرع الطلاق أم يوجب عليهما ذلك؟ أقصد هذا يعني هو الأخ سمعت منه صراحة يعني كلمة الطلاق وأنا ما سمعت منك. أنا بتكلم على أساس هل من مصلحة الإسلام أو المسلمين أن يكون لهم الأطفال اللي تيجي ويكون مسبقا معلوم أن هم هيكونوا معوقين أو هيكونوا أنا أعتقد يا أخي أن هذا أجبنا عنه أيضا كنا لما تحدثنا مع الأخ أنه هل هذا كون الولد سيكون معوقا يقين، لأن العلم مش دائما بيكون يقيني. والله ما أدري أنت كنت حاضرا ولا لا. بس كنت يعني أنا يعني الكلام ده في حالة إذا كان إحنا بنتكلم بنقول إذا في حالة لما يحصل حمل فعلا. طب احنا بنتكلم قبل الحمل دلوقتي يعني هذه الحالة ممكن تكون واحد حالة في كل 16 يطلع طفل طيب صوت سالم، 15 حالة في 16 يطلع مثلا هذا يا أخي. قلنا يجب أن يرى في هذا المجتمع الناس على اختلافهم وتفاوتهم في عقولهم في كمالهم إلى آخره، لأنه هو بالضبط يتغير الشيء. وأنا شايف أن السؤال هو يعني، لكن ربما يكون هو في نفسه شيء زايد عما سبق، بس أنا ما عم أتمكن أن أفهمه منه. أنا أقصد يعني بالنسبة للزوج والزوجة دول طبعا حياتهم تصبح دحين بالنسبة لما الواحد يبقى لطف اثنين بتبقى يعني هترجع لكلمة الأخ هنا. طيب حياة الجحيم شو المخلص؟ هل المخلص مثل ما أنت أشرت أنه كل واحد يأخذ سبيله، فقد يتزوج هذا بزوجة أخرى وما تحصل مشكلة، وقد تتزوج تلك بزوجة أخرى وما تحصل مشكلة. أي هل يعني يطلق الزوج زوجته هنا ولا ما حل المشكلة عندك؟ هل المشكلة حل الإجهاض؟ أنا بتكلم هل يعني من الأفضل أن الزوج يسيب زوجته عشان ما يحبش؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تكفروا تناسلوا فإني أباهي باسم الأمم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيداهي دين الأمم اللي هو يعني على أساس نحن ناس هذبها يعني. فهل من مصلحة الإسلام أن يجيلوا أولاد معوقين أو معتوهين أو مختلفين عقليا؟ لا، ليش؟ لكن ما نحدد هل هو الإكراد لأنك أنت تبحث. إذن أنا أعطيت هذا الجواب ليس بمصلحة الإسلام، فما هو الحل؟ الزوج يشوف واحدة ثانية وطلعها ويشوف واحدة ثانية؟ لا، هل أفضل لو كانت زوجة يعني تأتي له بأولاد كاملين أن يشوف زوجة ثانية؟ انه عند الزوجة بالجبلة اولاد معوقين، لو كان عند الزوجة بالجبلة اولاد كاملين فان تتزوج واحد يتزوج واحد ثاني عليها هذا افضل له، فما بالك في الحالة التي انت تسأل عنها؟ اخذت الجواب بعد ولا لا؟ له ان يتزوج عليها، لكن قل لي الان نحن نعاري موضوع معالجة جزئية. هذه الزوجة الأولى التي تأتي بأولاد معوقين على جملة السائل كما أنت تقول، يعني هل يحتفظ بها ويأتي بالأخرى وهل يكون ولا حياء في الدين كما يقال جماعه للثانية كجماع للأولى، أم يكون جماع للأولى مجامعة لها أقل بكثير؟ إيش رأيك؟ إن الحمد لله هيأتي منه كيف هو بعد لا يقصد للإقرار ولا كيف أقوم بكلها؟ الرجل هذا إذا تزوج بأخرى سيكون اتصاله معها أكثر من أولى، أليس كذلك؟ طيب، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يحقق شيء من إلحاق الظلم؟ إذا ما الحل؟ هذا هو يعني. نعم، انفصال، انفصال، كل واحد يأخذ سبيله، ما في مانع. الإسلام أباح الطلاق بدون ما يحقق ظلم يعني بالمطلقة، ولكن إذا ما حصل وفاق بسبب أو آخر، والأسباب كثيرة جدا، اختلاف مثلا أخلاق والأطواء، اختلاف الصلة الجنسية، ما في توافق بين الأعيان، قد يخلي سبيلها وكل من يأخذ يعني وصية. المهم الإجهاض بعد نفخ الروح هذا لا يجوز، معليش أكمل كلامي، لا يجوز إلا إذا تعرضت الأم الحية للموت. أما الإجهاض قبل نفخ الروح فهذا يجوز إذا كان السبب المسوغ له جاء الشرع، وهذا كل سبب يجب أن يدرس لوحده. أعوذ بالله ما شاء الله. هل يجوز انها تأمهم يعني؟ ما فيش رجل ما يأمهم يعني؟ أم الرجال أم النساء؟ كيف لا أمر؟ فإذا عايزة كانت أم النساء. لا.